إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا أوان الشروع فيما وعدت بقراءته ولتثبيت قراءة كتاب من كتب إمام مجدد جدد الله تبارك وتعالى به الملة ونشر به علوم القرآن والسنة وحفظ الله تبارك وتعالى به مراد الله تبارك وتعالى في كتابه ومراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته من خلال حافظة قوية وفكر متوقد وفهم ثاقب وإخلاص وصدق، والله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أعان الله تبارك وتعالى على شرح كتابه في فقه الزيارة وفي فقه القبور وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، وهو كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر في 70 أو 80 مجلسا، فلله الحمد على ما ألهم وعلم، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وبعد هذا الكتاب الماتع في فقه القبور وعدت بالشروع في قراءة كتاب جد مهم، لا سيما في هذا الزمان حيث اختلط الحابل بالنابل واختلطت الأمم ببعضها، وكلف الضعيف بتقليد القوي ومتابعته، فنحن بأمس الحاجة إلى هذا الكتاب وأمثاله، وهو مؤلف في التشبه، في النهي عن التشبه بالكفار، وضبط هذه المسألة من واقع نصوص الوحيين القرآن والسنة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب كتبه هذا الإمام المجدد العالم العلامة والبحر الفهامة، وإذا كان الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا ندين لله عز وجل بالشهادة لهذا الإمام العلم بأنه من المجددين لهذا الدين، من المجددين لهذا الدين في جميع أبواب الإسلام وللمسلمين العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب والجهاد على وجه الخصوص. تقدمت ترجمة هذا الإمام وأذكر بشيء منها. هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر، توفي رحمه الله تعالى، ولد بحران سنة 61 و600 من أرض العراق، وتوفي بدمشق الشام حررها الله من أيدي الظلمة والعتاة والطغام 28 و700 28 و700. نشأ في بيت علم، أبوه عبد الحليم كان عالما، وجده الأدنى عبد السلام كان عالما، وجده من علو وهو محمد بن الخضر كان عالما، وأخوه عبد الرحمن ابن عبد الحليم كان عالما، فنشأ في بيت علم وفضل، فلا عجب أن يتنفس العلم تنفسا، لأن العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلم بالتعلم. وكيفما نشأ الإنسان في بيئة علمية فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى سيدور في فلك العلم ويحل حيث حل العلم. وهذا ما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما غزا التتار حران، نزح بهم والده مع أسرته إلى الشام هروبا من ذلك الغزو التتري الهمجي الذي كسر الله عز وجل شوكته بجهاد شرعي سديد بعيد عن الحمق والهوج والخرق وتكفير المسلمين بالباطل. وكان من الذين جاهدوا في الله حق جهاده أولئك الهمج التتار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا دائما كلف بهذا الحدث. عندما غزا التتار التزم ابن تيمية جانب الحكمة في استنفار المسلمين، ما كان يمشي في شق وولي أمر المسلمين في ذلك البلد يمشي في شق آخر، لأن في مثل هذا مشاقة ومحادة وإيقاع المسلمين في فرقة وخلاف. المسلمون أغنى ما يكونون عن مثل هذه التصرفات الهوجاء الحمقاء الخرقاء. فماذا صنع ابن تيمية عندما أراد أن يجاهد التتر؟ أول شيء بدأ بالرأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا استنفرتم، أي استنفركم ولي أمركم الذي يحكم فيكم بشرع الله المنزل على النبي المرسل، فانفروا لا تترددوا. هكذا صنع ابن تيمية عندما هجم التتار، خرج إلى السلطان وولي أمر المسلمين واستنفره للغزو والجهاد وكسر شوكة التتر. فلما أتى الأمر من بابه وأتاه فوفى بنصابه، فأمده السلطان بالجند وأمده بالسلاح، فكان نصرا مؤزرا، لأن الجبهة واحدة متماسكة وليست متفرقة. ومتى يقع التفرق؟ عندما تكون الجبهة على غير هدى من الله وعلى غير سنة رسول الله. كل واحد له طريقة، وكل واحد له شيخ، وكل واحد له حزب، وكل واحد له جماعة. فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر، وقد وصف جهاده للتتر بجهاد عجيب مع دقة علمه ومع حفظه وما خلفه من مؤلفات أكثر من 300 مجلدا. ومع هذا كان يسأل بعض طلابه ويسأل الجند في ميدان المعركة أي جهة أقرب إلى العدو، فيشيرون إلى جهة كذا فينطلق إليها حتى يكون أقرب بصدره لجهاد عدو الله وعدو المسلمين التتار في ذلك الوقت. فكسر الله به شوكتهم وأزال دولتهم، ورفع الله عز وجل راية الإسلام والمسلمين بمثل هذا الجهاد الرصين غير الأحمق ولا الأخرق. ونحن في هذا الزمان نحتاج إلى 2، إلى علم أصيل يعتمد الدليل وبلوغ مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني الذي نحتاجه، نحتاج إلى تصرف رشيد وسلوك سديد بعيد عن اللامبالاة وبعيد عن الطيش والحمق. خلاص أنا مالي صلاح، أنا ألقي الكلمة، تفرق من تفرق، تمزق من تمزق، اقتتل من اقتتل. يا شيخ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنا لا ألومك على أنك قوال بالحق، ألومك على أنك لا تراعي الزمان ولا المكان ولا البلدان ولا الأوطان. ها؟ وضع الشيء في غير موضعه كوضع السيف في موضع العصا أو موضع العصا في موضع السيف، ويكون من أسباب الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. عندكم في الصفحة 7 صوبوا في السطر 3، ما لدي، ما وقفت إلا على 5 نسخ خطية، 5 طبعات، انفدت الطبعات، لكني موعود يوم 4 إن شاء الله أن تأتي طبعات أخرى، ولا يوجد الآن معي في السيارة إلا 5 نسخ. على كل حال سأرصدها لمن يجيب على 3 أسئلة، كل كتاب عليه 3 أسئلة حتى يكون تثبيتا، ولقلة النسخ بين يدي. الصفحة 7 في السطر 3، جهاده دفاعه عن الإسلام. الكثير من الناس يجهل الجوانب العلمية. هذا المحقق، الكتاب هذا اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم من أحسن طبعاته، هي طبعة خبير، خبير عاش سنين ليست بالقصيرة مع الكتاب ومع المؤلف، أعني به الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، حيث إن الرسالة هي رسالة دكتوراه، نال بها من قسم العقيدة درجة الدكتوراه. ومن الموافقات العظيمة أن الحكيمة أن الله عز وجل قدر أن يكون مشرف الدكتور ناصر العقل هو معالي الشيخ صالح الفوزان، سدده الله ووفقه. وهذا بلا ريب أنه يزيد هذا الكتاب نفاسة ويزيده أهمية، مع أنه يوجد بين أيدينا الشروح التالية التي وقفت عليها، فإذا وقف أحدكم على شيء جديد ومزيد فليفدني به مشكورا، فالعلم رحم بين أهله. أولا تعليقات الدكتور ناصر العقل في الرسالة العلمية التي نال بها درجة الدكتوراه بتفوق بإشراف الشيخ صالح الفوزان. الشرح الثاني شرح الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وسدده وبارك في عمره. الشرح الثالث تعليقات يسيرة للشيخ ابن عثيمين، تعليقات يسيرة للشيخ ابن عثيمين مع الأخذ بعين الاعتبار ما لفت إليه بعض الإخوة النظر أو الأنظار إلى أنه ينبغي لكل من احتضن كتب شيخ لإخراجها أو إفراغها ونشرها أن يلتزم جانب النص المنقول عن الشيخ، فرب الدار أدرى بما فيها، ولا يحل لأحد أن يتصرف كيفما يشاء، يقول لا مقصد الشيخ كذا فأنا أحذف صفحات من كلامه أو شطر أو أشطار من خطابه الذي وتدريسه أو درسه، هذا ما يصح ما يصح. إن كان ولا بد وقع الشيخ في لحن أو خطأ صوب ثم بعد ذلك نبه، أما تحذف من عندك هذا ما يصح. التعليق الرابع وهو تعليق ولا أسميه شرح، تعليقات يسيرة خفيفة لسماحة الشيخ المفتي الأسبق عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذا الكتاب، فبين أيدينا أربعة من الشروح والتعليقات على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولم أتوسع في ترجمته لأنه قد تقدمت ترجمته عند الشروع في كتاب الجواب الباهر في لزوار المقابر. السطر الثالث من كلام المحقق في جهاد ابن تيمية ودفاعه عن الإسلام: الكثير من الناس يجهل، أنا أتخير من هذه الشروح والتعليقات بما أعتقد وأعتنق وأدين لله عز وجل به وأنه أقرب، وكلامهم كله صواب، لكن أتخير وأنتخب بما أدين لله عز وجل بأنه أقرب للحق والصواب. جهاده: الكثير من الناس يجهل الجوانب العلمية من حياة الشيخ، الصواب الجوانب العملية، لأن الجوانب العلمية سيشيد بها وسيذكرها، بقيت غير المذكورة وهي الجوانب العملية فيما يتعلق بجهاده بالسيف كما جاهد باللسان جاهد بالسنان. الآن أستعرض لكم شيئا مما أثبته الدكتور ناصر العقل. أولا، اعتمد في تحقيق هذا الكتاب على 5 نسخ خطية، لاحظ الآن، اعتمد على 5 نسخ خطية، في حين أن التعليقات والشروح التي مر ذكرها آنفا لم تلتفت إلى هذا الجانب البتة. ونحن قبل أن نشرع فيما يتعلق بفقه كتاب وشرح كتاب والتعليق على كتاب واختصار كتاب أو صياغته على طريقة السؤال والجواب، وهذا إن شاء الله ذكروني سأسلكه كما سلكته في الجواب الباهر في زوار المقابر بعد الشرح والتعليق، التثبيت بصياغة مادة الكتاب عن طريق السؤال والجواب، بصياغ مادة الكتاب عن طريق السؤال والجواب. أولا، لمراجعة المادة العلمية وتثبيتها في قلوب الحاضرين والسامعين، وثانيا لينتج لنا في خاتمة المطاف اختصار واقتصار على المهمات من هذا الكتاب، ولكن على طريقة السؤال والجواب. أنا هذا المنهج وهذا النحو سلكته من خلال هذه السنين التي مرت فيما يتعلق بالطلب فشفع ونفع، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما ننتفع به، وليس علما لا يعدو ولا يتجاوز الآذان ولا يدخل إلى القلوب ولا يتجاوز أن ختم الكتاب ووضع على الرف. 5 نسخ خطية اعتمد عليها المؤلف، منها نسخة نسخت سنة 1517 من الهجرة النبوية الشريفة. ومن المعية المحقق أنه استدل على هذا المثبت على مقطوطة النسخة الخطية، استدل به على أن الكتاب ما بين يدي المحقق تاريخ تأليف الكتاب، لكن عندما يوجد على إحدى النسخ الخطية أنها كتبت سنة 1517 من الهجرة النبوية الشريفة، يدل على أن تأليف الكتاب كان قبل هذا، قبل هذه الفترة وقبل هذا التاريخ. وهذا هو الذي خلص إليه المحقق جزاه الله خيرا، في أن هناك ما قال هناك ما يدل على أن الكتاب ألف قبل سنة 1517، وهذا هو تاريخ نسخ المخطوطة المخطوطة، وهي النسخة الأولى نسخة ألف. إذن اعتمد المؤلف على 5 نسخ خطية. ننتقل بعد هذا، درس المحقق الكتاب دراسة تحليلية لموضوعات الكتاب، انتبه لهذا، وهذا جانب مهم من الناحية العلمية والناحية الحفظية والإدراكية والتربوية، أن الإنسان يعطى معلومات عامة عن محتويات الكتاب وعن أقسامه، ثم بعد ذلك في الخطوة التالية والثانية يرجع الإنسان ليدرس محتوى الكتاب على سبيل التحليل والتفصيل. ونحن بهذه الوسائل ونقول اللهم سلم سلم، فإذا اقتصر الإنسان على الجلوس متفرجا أو سامعا بغير نسخة ولا مراجعة ولا مطالعة ولا حفظ وتدبر ولا مذاكرة، فهل نقول أحسن الله عزاءنا في المعلومات التي سيسمعها؟ أرجو أن نتنبه لهذا ونتفطن إليه. لخص المحقق موضوعات الكتاب في 11 نقطة، وأنا ألخص تلخيصه، وذلك استيعابا لمادة الكتاب فيما إذا مرت بنا الخطوة التالية، وهي الخطوة التحليلية والتفصيلية والتعليقية على مادة الكتاب. ترى الكتاب جد مهم، لأنه يتناول جوانب مهمة جدا، لا سيما لطلاب العلم ولأهل العلم وللناس أجمعين. ونحن نعاني في هذا الزمان من أقوام كلفوا وتعلقت نفوسهم، وقد أبالغ فأقول هل تعلقت قلوبهم؟ لا، أرجع فأقول تعلقت نفوسهم، لأبقي حبل التوبة مفتوحا، لأن ما في الصدور لا يمكن أن يحكم به إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك نغلط في أثناء تعاملاتنا، قام لأنه لا يحبني، ما أجابني في نكاح ولدي لأنه يبغضني، ما التفت إلي لأنه يحسدني. سبحان الله، حكم على البواطن، عجيب هذا الحكم، وكأنه نزل نفسه منزلة الإله عالم الغيب والشهادة، هذا مقتضاه، وإلا فالإنسان يتأدب مع ربه ومولاه وخالقه، يقول ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. العمل فيه مخالفة، والنية الله أعلم بها. ذلك الرجل كما هو مخرج في الصحيحين، الذي فقد ضالته فنام تحت شجرة يائسا بائسا محزونا، فلما استيقظ وجد راحلته فوق رأسه، ما أعظم فرحه، رفع يديه إلى ربه ومولاه ليشكره، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة إيش حكمها؟ الكلمة ما حكمها؟ كلمة كفرية، كلمة كفرية، لكن الرجل ما كفر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. ولأسركم يعني من السرور وأجدد شيء في نفوسكم، هذا وقع مع أحد إخواننا وزملائنا في مقعد الدراسة من قبل 40 سنة، قبل أكثر من 3 سنين عملت زواج، زوجت واحد من الأبناء، فدعوت ودعوت البعيد والقريب، نسيت هذا الزميل القديم ما دعوته، ثم قدم إلى المدينة فلامني وثرب علي أشد التثريب، فطفقت أعتذر إليه، قلت له: والله نسيتك، والله نسيت، وطفقت أعتذر بشتى الأعذار. فالتفت إلي قائلا: ما في مشكلة، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. وهذا بلا ريب أنه من الإيماءات لأهل العلم وطلاب العلم من أمثاله، في أنه يعني ما لام إلى درجة الحقد وما لام إلى درجة الخصومة، ولكنني فهمت بالإشارة، والحر تكفيه الإشارة، أخطأ من شدة الفرح، ولكن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلعلك تستعمل هذا النص حين وقوع خطأ منك تجاه إخوانك وأقربائك وأصحابك. طيب، لأن بعض الألفاظ والكلمات المناسبة في الوقت المناسب قد تذهب وحر الصدر، وقد تدفع عنك فتنا وويلات. بالأمس القريب مرت بنا حادثة، في أحد يستحضرها؟ مرت بنا حادثة أن أحد المحدثين وقف بين يدي الحجاج، فقال له الحجاج: أنا قتلت فلان وقتلت فلان وقتلت فلان، وتمنيت أني قتلت عبد الله بن عمر. فقال له كلمة فيها إيماء وإشارة، ولكن ليس بصريح العبارة، لأن الحجاج قتال سيلحقه بمن قتل. قال له: ما أراد الله بك خير مما أردته لنفسك. بس انتهت القضية، فأذعن الحجاج لهذه البلاغة المفهمة وقال: صدقت، ولو قال له: أنت تقتل، أنت قتال، وأنت أخبر النبي، لأكمل به بقية من قتل. فأرجو أن نتنبه لهذا. ويقول السلف: فالإنسان إذا عود نفسه على القرآن والسنة أنطقه الله بالحكمة، وإذا عود نفسه على البدعة نطق بها، فكن على ذكر من هذا، والله المستعان. الآن أنا أعرض لمختصرات المحقق لتقريب مادة الكتاب. يقول: دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب في الصفحة 23، لو كان بين يديك قلم رصاص فأشر على ما أنتخب من كلام المحقق لتقريب خلاصة تقريبية لمادة الكتاب، حتى إذا شرعنا وتغلغلنا في إحشاء الكتاب عرفنا موقعنا من الناحية العلمية ومن المادة العلمية التي سطرها يراع هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الكتاب إيش موضوعه؟ يقول العقل جزاه الله خيرا: استوفى مسألة النهي عن مشابهة الكفار. ومن اللطائف أنه ذكر متى يصح التشبه بالكفار، وإلى ذلك الحين لتشتاق نفسك، فيه موطن من المواطن يمكن أن يتشبه الإنسان من الكفار ويكون بالكفار ويكون مأجورا. نعم، في موطن وبنص ابن تيمية رحمه الله: الكتاب استوفى مسألة النهي عن مشابهة الكفار من أصولها وفروعها وأدلتها العقلية والنقلية وما ورد فيها من آثار ومواقف عن سلف الأمة بأسلوب علمي رصين. لاحظ العبارة: يشبع القارئ. عندما يقال ابن تيمية ما حكم التحدث بالفرنسية والإنجليزية والإيطالية واليابانية والصينية؟ قال ابن تيمية: ينزل كلامه بردا وسلاما على قلوبنا. وإلا فالإنسان قد يكون متعقد من اللغويات، ما قدر على اللغة الإنجليزية فطفق يحرمها ويجرم تعلمها. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لكن عندما يقال قال ابن تيمية: من تعود على الرطانة بلغة العجم فهو من النفاق مثلا، وسيمر بنا النص، فإن مثل هذا النص ينزل على قلبك إن شاء الله ويحل في سويدائه بردا وسلاما. يقول: أصول عقيدة السلف في القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، أصل من الأصول عند السلف أنهم يحذرون من مشابهة الكفار والأعاجم. ترى الأعاجم هنا أعاجم، وأعاجم هو ضد العرب، لكن سيبين المحقق أن المراد بالعجم ضد العرب هم غير المسلمين في عقائدهم، في ديانتهم، في عاداتهم، في ألبستهم، في أكلهم وشربهم وقيامهم وقعودهم. يقول: هذا الأصل العظيم، هذا الأصل، رغم هذا كله، هذا كلام المحقق، رغم بعض أهل اللغة يقول يعني ما يستحسن على الرغم على الرغم على الرغم، يقول هذا أسلوب فيه لحن وركاكة، لأن الرغم والمراغمة والرغام هو التراب، لكن يجزم الإنسان بالشيء الذي يريده. هذا كلامه ولفظه. يقول: رغم هذا كله، يعني مع هذا كله، كاد هذا الأصل العظيم وهو عدم التشبه بالكفار أن يمحى من أذهان أكثر المسلمين بعد القرون الثلاثة الفاضلة، فوقعوا في المحذور وأخذوا بسنن الأمم. إيش قصده بالمحذور؟ قول النبي المصطفى المبرور صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن، أي طرائق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب ضب لدخلتموه. وتقدم التعليق على هذا النص، فجحر الضب من أظلم الجحور، من أطول الجحور، من أعقد الجحور، حتى لو سلك أولئك الغربيون وغير المسلمين من تلك الأمم، لو سلكوا مسالك فيها الهلكة لسلكها الناس إلا من رحم الله. طيب، في الصفحة 24 الآن تقرأ لنا يا شيخ، نريد أن نسمع قراءة أهل المغرب. أقول: حن أحدنا واشتاق لقراءة أهل المغرب. نعم، الصفحة 24، اقرأ لنا سطر ونصف فقط من قوله الأمر الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الدكتور حفظه الله تعالى: الأمر الثالث أني وجدت الكتاب من خلال دراستي له كأنما ألف للمسلمين في هذا العصر، سواء في موضوعاته وطريقة بحثها وعلاجها أو في أسلوبه. هذا الكتاب ألفه في القرن السابع رحمه الله تعالى، لكن صياغته وأسلوبه وتنبيهاته والمسائل التي عرض لها بالتفصيل والتخصيص فيما يتعلق بعدم التشبه بالكفار، يقول كأنه يعني يتحدث إلى أهل هذا الزمان وإلى أهل هذا العصر. الآن أنا أكمل. يقول رحمه حفظه الله: تشابه عصرنا بعصر المؤلف. يقول ابن تيمية يتكلم عن تحريم التشبه بالكافرين وكأنه يوجه الكلام لأهل عصرنا. يقول: في شبه بعصرنا لذلك العصر. الآن ضع رقوما، أنا ألخص الخلاصة. أولا، مشابهة هذا الزمان بذلك الزمان الذي ألف فيه ابن تيمية هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، من أي وجه؟ قال: في كثرة البدع وظهورها، في كثرة البدع وظهورها. طبعا الواحد ما يريد أن يسمع مثل هذا، ما يريد أن يسمع، يقول لا، قل في قلة البدع، مثل هذاك اللي الله يهديه ويصلحه اللي تصدر منه عجائب وغرائب. ها؟ بالأمس قال من الذي قال إن رسول الله قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، بل كلها في الجنة إلا واحدة. يعني سبحان الله، يجابه حديثه. وبالأمس القريب إيش قال عن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ قال هذه دعوة أصولها صهيونية، وبعدين لما أكلوا رأسه دوليا قال لا والله أنا أعتذر. يا أخي تعتذر؟ يا أخي اتق الله في نفسك، شوف لحيتك وشعر رأسك ما في شعرة سوداء، يا الله حسن الخاتمة، اعتقد اعتنق عقيدة القرآن والسنة، وإلا فوالله لا أمان، لأن الله يقول لا أمان إلا لمن حقق الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك لا تسلم نفسك، كما يقول بعض غلاة المتصوفة، المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. ما في عندنا شيء اسمه هذا. عندنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أغمض عينك، قوم وارقص، تمايل، أضرب بالدف، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما في أغمض عينيك وامشي، ما في. شوف بالأمس القريب، وهذا يعني هذا مجالس أهل السنة تتميز، عبق الحق يعرف في مجالس السنة بأن أصغر صغير يمكن أن يرد على أكبر كبير، ولكن باثنتين: علم وأدب، علم وأدب. ها؟ بالأمس القريب قلت يحيى بن سعيد هو القطان، أحد الإخوة جزاه الله خير قال يحيى بن سعيد الأنصاري، ما في مشكلة، كل واحد يؤخذ من قولي. إن كان الإمام مالك رحمه الله كان يفتي ويفتي ثم يقول وهو خائف وجل، يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. مالك يقول إن نظن إلا ظنا، فإيش نحن نقول؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. طيب، الشبه الأول شبه بين ماذا وماذا؟ نرجع للسنن إن شاء الله من الغد، وهو تنشيط المجلس. أقول تنشيط المجلس بالجوائز. تشابه بين أي عصر وأي عصر، يشبه المحقق عصر ابن تيمية بهذا العصر من وجوه: الوجه الأول كثرة البدع وظهورها، كثرة البدع وظهورها، لكن مع هذا لا يأس ولا خور. كثرة البدع، كثرة أهل الحق من أمثالكم، لله الحمد والمنة، وهذا تحقيقه وعد النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثانيا: ضعف المسلمين وقوة الكفار، وهذا واقع. الضعيف دائما يقلد القوي. شوف الولد يقلد أباه، والتلميذ يقلد المدرس، ها؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وكذلك للضعيف والمهزوم نفسيا، ها؟ المهزوم نفسيا قد يقلد القوي. أوه كيف يلبس، كيف يلبس. كنت مرة عند الحلاق، دخل واحد من الشباب أصلا قصة شعر رأسه أصلا غربية، برضه ما هو راضي بهذه القصة، دخل فلما جلس وأنا أسمع بأذني رأسي قال له: إيش آخر قصة بلغتك من القصات العالمية؟ سبحان الله. بوذية؟ نعم. شيطانية؟ نعم. المهم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب. لذلك شوف أنت الآن الشعور المنكوشة، الشعور المنكوشة. ولذلك ستأتي لفتة مهمة، قال ما هو اليهود والنصارى فقط، النهي عن التشبه ما هو باليهود والنصارى فقط، بل بسائر أمم الأمم المحكوم عليها بالكفر، ومنهم الشيطان. ثم طفق شيخ الإسلام يذكر عادات شيطانية يجب أن ينأى عنها المؤمنون الموحدون والمسلمون. طيب، ثالثا: انتشار عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وعاداتهم وأزيائهم بين المسلمين. هذا الذي عبرت عنه وقبل ذلك بأن الغزو ثلاثة أقسام، بأن غزو الفرنجة أعداء الدين والملة والكفار غزوهم ثلاثة أقسام، واحد اثنين ثلاثة. ها الآن نبدأ. من يريد نسخة من اقتضاء الصراط المستقيم في مواقف رقم اثنين يجيب عن هذا السؤال، وهي أولى النسخ، ما بين يدي إلا خمسة نسخ. بسم الله. غزو الكفار الذي تبعه هذا التقليد والتشبه ثلاثة أقسام. ها ثلاثة أقسام. أخذ نسخة. بسم الله. غزو فكري ثقافي، نعم. غزو اقتصادي، طيب. الثالث نبدأ أولا غزو عسكري. غزو عسكري، لكنهم جربوا المسلمون أشداء، أبدا، صغارهم كبارهم ذكورهم وإناثهم. غزو عسكري. غزو ثقافي علمي يمكن ندخل فيه اقتصادي. غزو ثقافي علمي واقتصادي معا، فيه نوع ثالث خطير جدا. هات النوع الثالث، هات النوع الثالث. غزو ها أقول الواحد إذا أراد أن يؤثر في ابنه ولده الصغير يؤثر فيه بالموعظة فقط، يؤثر فيه بإيش كمان؟ ها الاقتداء. إذن غزو يتعلق بإيش؟ غزو يتعلق ها بالسلوك، بالسلوك، بالأحوال. لسان الحال أبلغ من المقال. قالوا كيف تفرنجون؟ ترسلوا لهم كتاب باللغة الإنجليزية والفرنسية، تقولون كلوا كما يا مسلمون، كلوا كما نأكل، اشربوا كما نشرب. ما يمكن. لكن خذ هذا الولد وخله يقيم في أسرة غربية، ينظر بعينيه، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، يجلس كما يجلسون، يضحك كما يضحكون، يتفسح كما يتفسحون، يعشق كما يعشقون. وفي النهاية، وفي النهاية مع اللامة هذا اللي هو البوذي من عباد بوذا، ها يتصورون وهذا البوذي وسطهم وكأن شيئا لم يكن، لا في بورما ولا في أي بلد من البلدان، كأنه ما تزهق النفوس ولا تراق الدماء المسلمة. إنا لله وإنا إليه. هذا نوع من التخدير، نوع من التخدير. واحد، النسخة الأولى، النسخة الأولى. رابعا، بالإضافة إلى ظهور الفرق الضالة واستعلائها بين المسلمين خاصة الروافض والباطنية والصوفية، معليش معليش سامحني، والصوفية، ها الروافض والباطنية والصوفية. ولذلك تتعجب عندما عرض لابن تيمية، يعني واحد يقول سبحان الله هو يؤصل جوانب عقدية، وإذا به عندما يأتي لذكر الفرق والطرق الغوغائية الأهوائية الظلامية البدعية يكر عليهم كرة عليم بما عندهم، كرة عليم بما عندهم. وهذا بلا ريب أنه يدل على حفظ من الله أولا وأخيرا، وثانيا سلامة مشرب. ما عنده تخليط، ما عنده تخليط في العقيدة. لا تقول ما في مشكلة أخذ من واحد سني والثاني بدعي لتوسيع دائرة الثقافة، لأن العصر عندما أرجع إلى البلد في ديمقراطية، لابد أن تكون ذا سعة، يوم فلسفة، يوم هرطقة، يوم سلفية، ها يوم حزبية، يوم استقلالية. شيء عجيب، هذا نوع من النفاقية وليس فيه إخلاص وصدق، لأن المخلص والصادق لا تتعدد عقيدته، هي عقيدة القرآن، عقيدة السنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا، ما هو يقول هنا ماشي مشكلة كلهم وهابية الموت مع الجماعة رحمة، وبعدين هناك عقيدة بدعية خرافية، ها سبعينية تتعلق بغلات بغلاة المنحرفين عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الخلاصة الثانية، تنبيه المؤلف على أصلين مهمين. يقول تنبيه المؤلف يعني ابن تيمية على أصلين مهمين. الأصل الأول إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القاطع الأكيد بأن أمته ستتبع الأمم التي سبقتها من اليهود والنصارى وفارس والروم شبرا بشبر وذراعا بذراع. طيب، هل إخبار النبي بأن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى مدعاة كما قد يفهم بعض الناس توهما وغلطا؟ ها؟ كما قد يفهم بعض الناس توهما وغلطا، هل إخبار النبي بوجود المتابعة للكافرين مدعاة إلى أن يتساهل الإنسان، أم هو باعث لأن يتمسك الإنسان بالعروة الوثقى والصراط المستقيم الذي هو مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى؟ هو هذا الاعتقاد الصواب. الأصل الثاني يقول إخباره صلى الله عليه وآله وسلم القاطع والأكيد بأن الله تعالى تكفل بحفظ الدين. طيب، الدين محفوظ، المسلمون كيف؟ قال تكفل بحفظ الدين وأنه لا تزال طائفة من المسلمين على الحق ظاهرين. الدين محفوظ ولا تزال طائفة، والطائفة كما قال مجاهد من الواحد إلى الألف، متمسكين إلى المليون، لا يزالون متمسكين بهدي النبي القويم صلى الله عليه وآله وسلم. الموضوع الثاني يقول نبه ابن تيمية على بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتليت بها هذه الأمة، ومنها الاحتفال بيوم عاشوراء وبالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وإحداث صلوات لم يشرعها الله كصلاة الرغائب وتخصيص ليال وأيام بعينها بعبادة معتادة كأول خميس من رجب وليلة أول جمعة وليلة النصف منه وكالرهبنة والسياحة لغير قصد مشروع أو مباح والغلو في الدين طيب، الموضوع الثالث يقول ومما ذكره ابن تيمية في هذا الكتاب أثر التشبه على الأمة. عندما تتشبه أمة الإسلام بأولئك الكافرين إيش الأثر؟ يقول شوف خطورة هذا يا أخوانا، والله هذا مجرب. يقول خطورة المشاركة بين المتشابهين في الهدي الظاهر يورث بينهما شعورا واضحا بالتقارب والتعاطف والتواد. هنا تكمن الخطورة. ما هو تكمن الخطورة في قصة شعر الرأس وفي القميص وفي البنطال والسروال العاري؟ ما هو هذا فقط؟ الإشكال عندما يميل القلب، عندما يميل القلب. ولذلك شوف ما يلان الرجال والنساء عندما ينهزم فريق فلان، ها، ولا يسجل الأهداف المطلوبة فلان البطل العالمي كما يقال معشوق الجماهير، عندما ينهزم يا الله بكاء وعويل وصراخ وإغماء. هل يستدل بهذا على أنه القلب قد تعلق؟ والله هذا الذي يخشى أيها الأحبة، وقد تناول الإمام المجدد ابن تيمية هذا الجوانب، هذا الجانب بالتفصيل والتدليل من القرآن والسنة. ومن اللطائف شوف إيش يقول المحقق، وقديما قالوا إن الطيور على أشباهها تقع، إن الطيور على أشباهها تقع. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. هذا الجانب عندما نأتي إليه ذكروني بجانب التكفير ولا تكفير، لأنها قضية مهمة جدا. بعض الناس من يوم يراك تصافح خواجة قال غسلنا أيدينا منه كافر في الدرجة الأولى، خلاص جلس على مائدة واحدة صافح كافرا، فمعناه من يتولهم منكم فإنه منهم. يا شيخ اصبر اصبر شوي اصبر شوي. وواحد آخر شوف الطرف المقابل، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، تقبيل تذلل وتدليل وميل وموالاة ونصرة ومحبة وحركات وسكنات، ومع هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وهنا تجيك طوائف الغلاة، ابدأ طوائف الغلاة تظهر، تظهر في المجتمعات، طائفة تكفر، طائفة تفجر، طائفة تدمر، طائفة ما ترعى إلا ليش؟ كلا طرفي قصد الأمور ذميم. لكنهم لو تأصلوا وقرأوا مثل كلام ابن تيمية مفصلا محللا مدللا مع تطابق الاستدلال على مراد الله ومراد رسوله، والله العظيم لسعد المسلمون بأقوام. ولكن نسأل الله السلامة والعافية. كما تسمعون وترون هلكة ودمار، والشعار شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول في الصفحة 31 هذا الأمر كذلك ندركه الآن بين المتفرنجين الذين يعشقون الحياة الغربية، فأكثرهم يحمل أفكارا واعتقادات غريبة عن الإسلام، بل قد تكون هدامة تنافي العقيدة الإسلامية الصحيحة، مثل تلك الدعوة. ليش إنكاركم على غير المسلمين؟ ليش يا أخي؟ مو نحن كلنا إخوة اجتمعنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ عجيب، يعني يهودي نصراني مسلم كل واحد، الدين لله والوطن للجميع. انتبه، ترى انتبه، أنت في يدك ناسف، تنسف العقيدة وتنسف الدين. لكن لا بد من التفصيل، ما هو كده كلام بطاقات، بطاقات تكفير دعوة أو بطاقات تبرئة، تبرئة، وكأن الدين دين آبائنا وأجدادنا، وكأن الدعوة إلى عرس، عرس البنت أو الابن، دعوة مجانية كما يفعل بعض الناس هداهم الله اليوم. يقول أنا ما أنا يا أخي، يضع إعلان على مدخل الوظيفة والدائرة الحكومية، ترى يا جماعة كلكم مدعوون لزواج الابن ليلة الجمعة إن شاء الله. كلهم هيا، الله يعينك، عاد الله يعينك على دبح الخرفان وعلى دفع الجمال، وبعدين قد تدبح شيئا آخر، والله المستعان. الموضوع الرابع قواعد أساسية في التشبه. نبه على أن شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على قواعد أساسية، منها المخالفة للكافرين والأعاجم ونحوهم أمر مقصود للشارع، من مقاصد الشريعة مخالفة المشركين، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. يقول مما ذكره ابن تيمية أن من مقاصد الشرع مخالفة الكافرين والأعاجم. إذن بلاش نصنع، بلاش نركب، بلاش نعد قوة. لا يا أخي، أنت تفهم غلط، أنت تفهم غلط. أعدوا وأعدوا له ما استطعتم من قوة، ما قال من قصة ولا من رقصة ولا من زي ولا من تفلت وتميع، ولكن أعدوا له ما استطعتم من قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح بعضا من هذه القوة، أنتم أعلم بأمور دنياكم. اصنع دبابة، اصنع طائرة، اصنع إبرة، حتى الإبرة ما صارت تصنع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول مما ذكره ابن تيمية أمورا خصت بالنهي ووردت السنة بعينها، وردت بها السنة بعينها، كالبناء على القبور، كالبناء على القبور واتخاذها مساجد، وكحلق اللحى وإعفاء الشوارب والأكر بالشمال ونحو ذلك. يعني ورد النص من الشرع، هو من عادات أولئك الكفرة، وورد نص في الشرع من القرآن أو السنة أو منهما معا عن النهي عنه، وأن فيه تشبها بهم. أيضا يقول من مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا في دنيانا وآخرتنا، ليس من باب خالف تعرف، ولكن من باب إيش؟ من باب تتعين المخالفة إذا ورد النص في أنه تشبه بهم، أو وردت المخالفة تتعين مخالفتهم عند ذلك. قال: سلفنا في القرون الفاضلة كانوا قد فهموا هذه القاعدة فهما جليا وعملوا بها. في خاتمة الصفحة 32 قال: يجب على المسلمين اليوم أن يدركوا هذا ويعملوا به، وأن يكونوا حذرين من كل ما يصدر عن الكفار من اعتقادات وأفكار وثقافات وعادات وأزياء وغيرها. والله يا إخواننا، عزتكم بدينكم، استعلاؤكم بإيمانكم، والله يدركه الكفار تمام الإدراك، يدركون أن ما بين أيديكم هو الحق وأن ما بين أيديهم هو الباطل. لكن إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حقودي، ما ينطقون بهذا في حالة السلم، وإنما في حالة الحرب والشدة. ولذلك تجد تلك المرأة الثكلى التي أصيبت في ابنها تقول: يا جماعة أفرجوا عن ابني، نبيكم دعا إلى الرحمة. نبيكم دعا إلى الرحمة، عجيب. وفي وقت الرخاء، الله المستعان. هذا سؤال فيه لطافة وطرافة. يقول الأخ السائل: ظاهرة في الفترة الأخيرة ظاهرة متعلقة بالتشبه بالكفار، ومنها ما يسمى التحدي بدلو الماء المثلج، يتمارى يعني الناس فيما بينهم، ثم بعد ذلك يتحدى بعضهم بعضا في إلقاء دلو ماء مثلج على رؤوسهم. أولا يحتاج إلى الأمر إلى تثبت من أن هذه الظاهرة هي من طقوس الفرنج وغير المسلمين أولا، فإذا ثبت أنها من طقوس الغربيين الدينية أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يترتب على هذا التصور لهذا الوضع لهذه الحركة، بعد ذلك يترتب على هذا الحكم، هل هو تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم، أو أن الأمر لا يعدو فيه شيء من السفه أو العبث أو إظهار شيء من القوة أو شيء من قوة التحمل والصبر. وإلى ذلك الحين فلا بد من التثبت من أن عادة من العادات، كما يقع من بعض الناس، يكره للعروسين أو الزوجين الثياب البيضاء، يدعي أن لبس الثياب البيضاء في هذه المناسبات هو من طقوس اليهود والنصارى. وهذا الأمر يعني الأمر هذا له أصول شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. هذا هو الأصل للذكور والإناث، إلا أن ترد عادة معينة بطقس معين في مناسبة معينة لليهود والنصارى وغيرها هاتين الأمتين، فيها أنهم يعني يجعلون مثل هذا اللبس بنمط معين من صلب عقيدتهم، فعند ذلك لكل مقام مقال. الموضوع السادس: النهي يعم كل ما هو من سمات الكفار قديما وحديثا. الموضوع السابع: متى يباح التشبه بغير المسلمين؟ نقل نص عن ابن تيمية قال: ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع إلى باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضرر عن المسلمين وغير ذلك من المقاصد الصالحة. هذا كلام ابن تيمية. شوف إيش نبه المحقق، إيش يقول: أيضا لا بد من ضميمة شروط ألا يكون فيه استحلال لمحرم. ها، ما يروح يشرب الخمر يقول أنا يعني أجاملهم بشرب الخمر حتى أدعوهم، إيش الكلام فاضي هذا. أو ترك واجب أو إخلال بعقيدة، ما في إخلال بعقيدة ولا في ترك واجب ولا في استحلال لمحرم. وسيأتي تفصيل مدعوم بالدليل من شيخ الإسلام ابن تيمية. الموضوع الثامن في الأعياد والاحتفالات، يقول: مسألة الأعياد والاحتفالات البدعية من أشد وأخطر ما تساهل فيه المسلمون، ولا يخفى عليكم ما يسمى بعيد الحب، ها؟ ما يسمى بعيد الحب، وكيف انغمس أقوام، بلاشي المسلمين، بلاشي هذا العموم، التعميم هذا ينبغي أن نتقيد حتى تكون يقظتنا حميدة ورجوعنا سديدا إن شاء الله ورشيدا. الموضوع التاسع في الرطانة، اللهجة. يقول: الرطانة وهو تعلم المسلمين بغير اللغة العربية. يقول: كان الصحابة يكرهون أن يتكلم المسلم بغير العربية على وجه الاعتياد والدوام. ها؟ فين الكاشير؟ فين سيستر؟ فين يا شيخ؟ نحن هنا عرب عرب، ما هم عجم ولا هم انجليز. بعضهم سبحان الله يستوجه بإدراج كلمات، وهذا بلا ريب أنه إذا كان تشبها فقد يناله ما يناله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأشد من هذا عندما تكون الممرضة نصرانية، يقول: ما سيستر، يبقى يسترحمها، يقول: هذه أختك؟ هذه أختك؟ هذه التي تعبد الصليب؟ أختك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: يكرهون أن يتكلم المسلم بغير العربية على وجه الاعتياد والدوام لغير ضرورة، أما عند الحاجة والضرورة وما تقتضيه مصلحة المسلمين العامة فإن ذلك جائز. وابن تيمية تطرق إلى هذا في أسلوب بديع. الموضوع العاشر حول مفهوم البدعة. يقول: العقل جزاه الله خيرا أخطأ كثير من الناس في هذه العصور المتأخرة، حيث يستعملون البدعة الاستعمالات التالية، وطبعا هو يدلل من أقوال ابن تيمية لكن أنا أختصر المختصر. يقول: يقسمون البدعة إلى حسنة وقبيحة. ما في بدعة حسنة وقبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم بت في الحكم فقال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثانيا يقول: ويقولون ليست كل بدعة ضلالة، ليست كل بدعة ضلالة أيضا. ثالثا يقولون: ما ارتضاه المسلمون وتعارفوا عليه لا يكون بدعة. وأشد وأنكى من هذا أن يستدل بعض الناس بذلك الحديث الذي لا يصح عن رسول الله: ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن. فمعناها أن كل شيء استحسنوه معنى ذلك يلصق بالإسلام ويتعبد لله عز وجل به، وهذا باب شر نسأل الله السلامة والعافية كبير. الموضوع الحادي عشر حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها. يقول المحقق: من أكثر المبتدعات الشركية وأخطرها على المسلمين وأكثرها انتشارا تقديس الموتى وقبورهم والبناء عليها وتخصيص النذور لها. هذا المصحف أوقفه في أقرب مكان عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ لي سلامي على رسول الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو الله أن يشفيني عند قبر النبي. هذه أمور وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان، ها، وليس لها من القرآن والسنة برهان. فلا تبتدعن فيرد عملك.